الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 23 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى هديه صلى الله عليه وسلم في معاملة أولياء الله وأعدائه، فكان هديه فيهم كغيرهم الاستجابة التامة لما أمره الله به من صبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأن لا تعدو عيناه عنهم، وأن يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر، وأن يصلي عليهم، وأن يهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب ويراجع طاعته، وأن يقيم الحدود على من أتى موجباتها منهم، وأن يكونوا عنده في ذلك سواء شريفهم ووضيعهم أو وضعيفهم. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في معاملة أعداء الله من شياطين الإنس، فإنه أمر بأن يدفع الجاهلين بالتي هي أحسن، فيقابل الإساءة بالإحسان، والجهل بالحلم، والظلم بالعفو، والقطيعة بالصلة، ودفع أعداء الله من شياطين الإنس من شياطين الجن بالاستعاذة بالله منهم. قال سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا في حق الناس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذا في حق الجن. فأمر باتقاء شر الجاهلين بالإعراض عنهم، وباتقاء شر الشياطين بالاستعاذة منهم. غزواته صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسراياه، أما غزواته وبعوثه وسراياه كلها كانت بعد الهجرة في مدة 10 سنين، فالغزوات 24 قاتل منها في 9، في بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. وأما سراياه وبعوثه فقريب من 60. والغزوات الكبار الأمهات 7: بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن، فسورة الأنفال عن غزوة بدر، وفي أحد آخر آل عمران من قول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى قبيل آخر السورة بيسير. وفي غزوة الخندق وقريظة وخيبر صدر سورة الأحزاب، وسورة الحشر في بني النضير، وفي قصة الحديبية وخيبر سورة الفتح، وأشير فيها إلى الفتح، وذكر الفتح صريحا في سورة النصر. وجرح صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة وهي غزوة أحد، وقاتلت معه الملائكة في بدر وحنين، ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشركين وهزمتهم، ورمى صلى الله عليه وسلم فيها الحصباء في وجوه المشركين فهربوا، وقاتل بالمنجنيق في غزوة واحدة وهي الطائف، وتحصن في الخندق في واحدة منها وهي الأحزاب، أشار به عليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. هديه صلى الله عليه وسلم في المغازي، ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 16 غزوة، وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قاتل في 8 منهن، وفي صحيح البخاري أن العشيرة كانت أول مغازيه. وإليك أهم خبرها: غزوة بدر في رمضان في 2 للهجرة، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر عير مقبلة من الشام لقريش صحبة أبي سفيان، فندب صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض، من كان عنده فرس حاضر، وخرج في 310 رجلا، لم يكن معهم من الخيل إلا فرسان و70 بعيرا يعتقب 3 على البعير الواحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وأبو لبابة يعتقبون بعيرا، فقالا له: نحن نمشي عنك،